يعني لا بغيرك، بك أمرت أن أفتح. فعلى توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذاك علي بن أبي طالب قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ وهنا يؤسس علي بن أبي طالب أنه إذا أمره بأمر لا يكون الأمر لأنه ولي أمره فقط، بل لأنه يأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أبو بكر قام فقال في الناس: قال وليت عليكم ولست بخيركم. ثم قال قولا فصلا، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وطاعة الله لا تكون إلا بطاعة من؟ إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع سورة إلا طمستها، ألا تدع سورة إلا طمستها، ألا تفسيرات كما سنبين. قال: ولا قبر مشرفا إلا سويته. إذا الأول في المسائل، ما الذي أتى بالقبر مع الصور؟ أنا أتكلم عن الصور الآن، أتكلم عن مضاهات خلق الله عليه وسلم. فالقبر ما له ومال المضاهات؟ قلنا نوع الشرك في التصوير هي مضاهات خلق الله عليه وسلم، فاقترانها بالقبر أكيد هناك علاقة بينهم. فما العلاقة؟ ذريعا للعبادة كما سئل بقوم نوح. هو جيد، لأن أنا أريد العلاقة. كلاهما ذريعا للشرك. من هنا ما لا تتكلم. كلاهما ذريعا للشرك. فو من؟ سكينة. والزرابة وما؟ لا عبد الله. ممتاز، الجميع هذا فضل من الله. ها هات الإجابات. كان قالت كلاهما من جهات باب للشرك، من باب سد الذريعة. جهاد قال انه يمنع سد الذريعة الاعتقاد ثم عبادته من دون الله. اللهم صل على محمد. من صور الشركة انهم كانوا يصورون التصوير ثم يقولون. حق هذه الاجابة الاولى والثانية، هذا الاخ وهذه الاخت هما اوفق الناس اجابة صحيحة. ومريم يقول المشابهة. ما هي خلاص، هذه هو المسألة كلاهما نعم سيسد في الشرك، لانه القبر الاشراف على القبر والبناء عليه والسراج كل ذلك ذرائع للشرك، وأيضا تصوير ذريعة للشرك، فتوافق هنا بأنهما ذريعة للشرك. هذه إجابة سديدة جدا، أشوف التفوق موجود. إجابة سديدة جدا جدا، نعم هو التوافق حقا. المسألة أنني أرى أن الحمد لله التقدم سريع جدا في هذا الباب. فإذا العلاقة بينهما كلاهما ذريعة للشرك، ذلك قرنهما. وإحنا قلنا أن الاقتران فيها مطلق الاشتراك، صحيح؟ والاشتراك هنا في أمر جلل وهو ذريعة الشرك، والوسائل لها أحكام مقاصد، والشرع جاء بحسم المادة وسد الذريعة. ما لنا وهذا، احنا نتكلم على العلم، العلم هو أفضل شيء في هذا الباب. ولذلك الحمد لله في إخوة ما شاء الله عندهم الآن سرعة في الإجابة. أبو مريم، الأخ ما شاء الله الخاطر، لا هذه شوف ثلاثة طلبة علم الدنيا تكتفي بهم، والله أقسم بالله يملؤون الدنيا بأسرع علم. فيعني هو أصلا ما شعبه يقول ينظر يجد المجلس يقتفز بألاف مؤلفة. كان أعمش والأعمش كان في ذلك يقول له سفيان أو شعبه الذي يقول له لو خرج منهم ثلاثة آلاف مؤلفة، يقول لو خرج منهم ثلاثة. فهو حق العالم الدنيا بأسراء يعني تحتاج إلى عالم. طيب هنا قال: ألا أبعثك على ما بعثنا عليه الصلاة؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. الأصل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهنا أمر بذلك. هذا الأمر الذي أمره لأمرين: الأمر الأول لأنه مضاهاة لخلق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاهئون خلق الله، وقال يذهبون يخلقون كخلقي. الأمر الثاني بأنها تمنع الملائكة من دخول الملائكة، هم من مصحبة الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، صحيح. الأمر الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما بسد الذريعة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا بعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وقلنا الطمس هنا إن كان منحوتا فلا بد من كسر رأسه يجعلك الشجرة، لأن الحديث في السنة النبي صلى الله عليه وسلم مر معه جبريل، فوقف جبريل لما يدخل معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: في البيت تمثال، وفي البيت صورة، وفي البيت جرو. فقال: اعمد إلى الجرو فأخرجه، وإلى الصورة فاطمسه، قال: وإلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. فإن كان تمثالا وإن كان منحوتا فلابد من كسر الرأس، وإن كان صورة فطمس الصورة. طمس الصورة بطمس معالم الوجه فقط، طمس معالم الوجه يكفي فيه، لأنه مكمن مسألة الروح.